إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم المبارك، ها هي الأيام تقترب شيئا فشيئا، وها هي أيام المغفرة والرحمة والعتق من النار تدنو منا يوما بعد يوم، وها هي الأيام تمضي سراعا في ذلك الشهر الذي يغفل عنه الناس، كما أخبر خير الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فهل من مشمر؟ ألا فهل من مبادر؟ ألا فهل من مجدد التوبة إلى الله عز وجل والأوبة إليه؟ ألا فهل من منيب أواب رجاع إلى ربه عز وجل؟ حتى إذا أتى الشهر المنتظر والحبيب المرتقب استطاع هذا الإنسان أن يتلقاه وأن يفتح له قلبه وأن يسكنه قلبه وأن يكون مضيفا كريما لهذا الضيف الحبيب. ألا هل من تائب إلى الله عز وجل؟ هل من تائب إلى الله؟ فباب التوبة مفتوح، وعطاء رب العالمين يغدو ويروح، وفضله لعباده واسع ممنوح. ألا فهل من مشمر يندم على ما فاته وينوح ويقول يا نفس عجلي بالتوبة قبل أن تقبض الروح، يا نفس عجلي بالتوبة قبل أن تقبض الروح، يا نفس عجلي بالتوبة قبل أن تقبض الروح، وعليك بدواء القلب قبل أن يزداد نزف الجروح. وقد يموت المرء بجراحه مقتولا ولا يجد من يبكي عليه ولا ينوح. وأشد الموت موت القلوب والأرواح. فهلموا عباد الله وجددوا التوبة إلى الله عز وجل، وتهيأوا لهذا الشهر المبارك. إن من أكثر ما يضيع علينا شهر رمضان أيها الإخوة أننا لا نستعد لاستقباله إلا عند أول يوم يقدم علينا، عند أول يوم يقدم علينا رمضان نستشعر فقط أننا في رمضان، وأن رمضان قد دخل، ولا يزال الإنسان يستعد ويقاوم نفسه ويجاهد شهواته ويحارب غفلاته، حتى إذا استشعر من قلبه قوة وإفاقة ويقظة من غفلته ومن نومه ومن غيه العميق، فجأة إذا بالشهر قد انتصف، أو إذا به قد بقي منه 10 أيام، فإن سلمت له هذه 10، وإلا جاءه الشيطان مرة ومرات، وجاءته نفسه الأمارة بالسوء لا تزال تلح عليه أن يعود إلى ما كان عليه أولا، وفجأة ربما تجده في اليوم 21 أو 22 قد انتكس من مرة أخرى وعاد أدراجه كما كان أول مرة، ولا يزال يحاول أن يقاوم نفسه حتى يفجأه آخر يوم من رمضان، فإذا برمضان قد ضاع منه كله ما حصل منه شيئا. ألا فليستدرك الإنسان الآن وليتب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وليحاسب الآن نفسه، إنها وقفة للمحاسبة، ومحاسبة النفس من أعظم أخلاق المؤمنين الصادقين الذين يخافون الوقوف بين يدي رب العالمين، ويحاسبون أنفسهم على جميع ما كان منها، فإذا كان هذا العمل لله عز وجل واصلوه، وإن كان لغير الله عز وجل امتنعوا عنه وقطعوه، تلك هي المحاسبة، محاسبة النفس. قال الماوردي رحمه الله تعالى: ومحاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان فعلا محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، يعني أتبعه بمثله وما يشابهه من أعمال الخير، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل، تلك هي المحاسبة أيها الإخوة الكرام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والمحاسبة للنفس معناها أن يقف الإنسان مع نفسه يسأل نفسه: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا قلت كذا؟ ولماذا تكلمت اليوم بالكلمة الفلانية؟ أن يعد الإنسان ذنوبه وأن يقف معها وقفة صادقة مؤدبة: أنت فعلت اليوم كذا وكذا من الذنوب، فيجب ألا تعودي إليه غدا، وأن تجدد التوبة الآن إلى الله عز وجل. يذكر عن توبة ابن الصمة رحمه الله أنه وقف يوما يحاسب نفسه، فعد أيامه فإذا بها عدد كبير من الأيام، 21,000 أو كذا أو كذا، ثم قال: كيف لو أنه في كل يوم من هذه الأيام ذنب عصيت به الله عز وجل؟ ثم قال: كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب، ثم شهق شهقة فمات من خوفه رحمه الله. أين محاسبتنا لأنفسنا أيها الإخوة؟ إن الإنسان يظلم ويسرق ويأكل حقوق العباد طول النهار، ويشتم هذا ويسب هذا ويقذف هذا، ويأكل لحوم المسلمين ويخوض في لحوم العلماء ويتخوض في أعراض أهل العلم، حتى إذا جاءه الليل نام نوما عميقا كأنه قد شرب منوما وكأنه لا يشعر بشيء، قد مات قلبه وقد دفن ضميره، فمتى يبعث ومتى يقوم ومتى يحيا هذا القلب الميت، ومتى يستشعر الإنسان خطورة ما يفعل وخطورة ما يقع فيه؟ ومحاسبة النفس أيها الكرام تكون على نوعين: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. أما المحاسبة التي قبل العمل فكما قال الحسن رحمه الله، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: رحم الله رجلا نظر في عمله فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. إن كان هذا العمل لله أقبل عليه ووصله، وإن كان لغير الله عز وجل تراجع عنه وامتنع. المحاسبة قبل العمل أن يسأل الإنسان نفسه: هل هذا العمل الذي أريد أن أعمله هل أنا أستطيعه؟ أستطيع القيام به؟ وهل أنا أقصد به خيرا؟ وهل فعله أحسن من تركه؟ وهل أنا أبتغي به وجه الله تبارك وتعالى؟ وهل أنا أجد من يعينني عليه إن كان هذا العمل يحتاج إلى إعانة؟ هذه محاسبة النفس قبل العمل. قبل أن تتكلم الكلمة قف مع نفسك وقفة. إن كثيرا من الناس يلقون الكلام من أفواههم كأنها حجارة، لا يستدركون ما يقولون إلا بعد أن خرجت الكلمة وضربت في وجه صاحبه وسال الدم من وجهه، فإذا رأى الدم يسيل من وجه صاحبه قال: لا مؤاخذة، أعذرني، لا أدري كيف خرجت هذه الكلمة، كيف قلتها. أما المؤمن بحق فإنه يحاسب نفسه قبل أن يتكلم وقبل أن يفعل وقبل أن يحقق ما في نفسه من الظن، يحاسب نفسه: ماذا أريد بهذا العمل؟ هل أريد به وجه الله عز وجل؟ أم أريد به الدنيا وزهرتها وفتنتها؟ فإن كان لله مضى وإن كان لغير الله تأخر. وأما المحاسبة بعد العمل فأن يحاسب نفسه على الفرائض التي قصر فيها ولم يؤدها حق أدائها ولم يأت بها على الوجه الأكمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى. هذا هو المقام الأول من مقامات المحاسبة بعد العمل. الثاني أن يحاسب نفسه على كل فعل فعله كان تركه خيرا من فعله. لماذا فعلت كذا وكان الأولى أن أفعل كذا؟ لماذا صنعت كذا وكان الأولى أن أصنع كذا؟ لماذا قلت هذه الكلمات وكان يمكن أن أخرج من سخط هذا الإنسان بكلمة أرق وألطف منها؟ لماذا لماذا؟ وثالثا أن يحاسب نفسه على فضول المباحات التي نغرق فيها جميعا. يحاسب نفسه على المباحات التي اعتادها، لما فعلها ولما أكثر منها ولما أفرط في استعمالها. وفضول المباحات قد يوصل الإنسان إلى المكروهات إذا تعود عليها، والمكروهات قد توصله إلى المحرمات. ولذا كانت التقوى تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله. وكانت التقوى أن تتقي الله عز وجل فتتقي الشرك ويقابله التوحيد، وتتقي البدعة وتعمل بالسنة، وتتقي فضول المباحات وتزهد فيما لا حاجة لك فيه تقربا إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي المحاسبة بعد العمل. وهذه المحاسبة بعد العمل ليس معناها أن يقول الإنسان لامرأته دعيني أنا الآن أكلم نفسي، ثم إذا جاء اليوم التالي عاد إلى نفس ما كان عليه وقال أنا حاسبتها أمس. لا، بل إن هذه المحاسبة يجب أن ينتج عنها عزم ويقين صادق وكبح لجماح هذه النفس وإلجام وتقييد لها لن تعودي إلى هذا بعد اليوم، لن تفعلي هذا المحرم بعد هذا، أفيقي، استيقظي، إن موتك قريب. حتى إذا جاء اليوم التالي تذكرت النفس ما وعظت به أمس فامتنعت عن ما حرمه الله عز وجل. وقد جاءت آيات في كتاب الله عز وجل تحض الإنسان على محاسبة نفسه والمداومة عليها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دل على وجوب محاسبة النفس هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ولتنظر نفس ما قدمت ليوم القيامة. قال قتادة رحمه الله: انظر كيف قرب الله عز وجل يوم القيامة حتى جعله كغد. انظر كيف قرب الله عز وجل يوم القيامة حتى جعله كغد. قال ابن القيم: فصلاح القلب بمحاسبتها، وفساده بإهمالها والاسترسال معها. فصلاح القلب بمحاسبتها، وفساده بإهمالها والاسترسال معها. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدعو الإنسان إلى التوبة النصوح إلى الله وإلى سرعة محاسبة النفس قبل أن يحل الأجل، وساعتها لا ينفع الندم ولا يستطيع الإنسان العمل. فعند الترمذي وحسنه من حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه. الكيس العاقل الفطن الذكي الذي يسميه الناس ألمعيا عبقريا، من دان نفسه، حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، عمل لما بعد الموت. والعاجز الأحمق الأخرق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، ذلكم الأحمق، يسير حيث قادته نفسه، هو عبد لهذه النفس ليس عبدا لربها وخالقها، بل هو عبد لها، مطواع لها، تقوده حيث شاءت فينقاد، وتسوقه إلى حيث أرادت فينساق، وتجره إلى الشهوات والمحرمات، فإذا هو مجرور خلفها كالأنعام. وأما صاحب النفس التقية فإن نفسه لوامة، كما قال الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن رحمه الله: لا تلقى المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه، إلا وهو يعاتب نفسه: ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي. هكذا هو المؤمن يحاسب نفسه على ما عمله. الكيس العاقل من دان نفسه، حاسبها أولا بأول، وانتهى وانزجر عما حرمه الله عز وجل. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، تجده مخمورا وفي الشهوات مغمورا، وهو مع ذلك يقول لك: إن الجنة دارنا ومستقرنا، نحن أحباب النبي، ومن يدخل الجنة إذا نحن لم ندخلها؟ ومن يكون من أهل النعيم إذا نحن حرمنا من النعيم؟ استيقظ، فتلك أماني كاذبات ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إلى آخر هذه الآية العظيمة. فقد وعد الله عز وجل المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجنات والنعيم المقيم، ووعد المقصرين في حسابهم لأنفسهم بالعذاب الأليم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم تأمل إلى حديث حنظلة رضي الله عنه، وهو عند مسلم، حديث عجيب جدا. هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر وتأمل ماذا يقول في محاسبته لنفسه رضي الله عنه. قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف تجدك يا حنظلة، يا حنظلة كيف أنت؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فتعجب أبو بكر، قال: ما تقول؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، كأن النار والجنة أمام أعيننا، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ رجعنا إلى الشهوات والغفلات، وإلى جمع المال من الربا والحرام، وقفنا إلى جوار المسجد الذي حضرنا الخطبة فيه الآن، وسببنا دين الله عز وجل والعياذ بالله كما يفعل كثير من الناس الآن، وقفنا على عتبة المسجد وكأنه لا يطيق ولا يستطيع أن ينتظر، فإذا به يشعل السجارة أمام باب المسجد. ماذا فعلنا؟ بمجرد أن نخرج من درس العلم ماذا نصنع؟ يقول حنظلة: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. سبحان الله، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، انشغلنا بأزواجنا وانشغلنا بأولادنا وحاجتهم، وانشغلنا بالأرض الفلانية التي تحتاج إلى كذا وكذا. كل هذا حلال أم حرام أيها الإخوة؟ حلال، أحله الله عز وجل. وحنظلة رضي الله عنه يرى انشغاله بزوجته، وانشغاله بشؤون ولده، وانشغاله بشؤون أرضه، يرى ذلك نفاقا، مع أنه انشغل بالحلال الذي أحله الله عز وجل، بل وهو مطالب أن يراعي حق الله عز وجل فيه. فماذا أقول أنا وأنت؟ فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذا الكلام العجيب قال والله إنا لنلقى مثل هذا. هذا صحيح، نحن نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع أخبار النار وأخبار الجنة فكأننا نرى الجنة والنار، فإذا خرجنا رجعنا إلى أولادنا ورجعنا إلى بيوتنا وانشغلنا بهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هكذا فانطلقت، قال حنظلة، فانطلقت أنا وأبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي يفعله حنظلة رضي الله عنه ليس نفاقا، ولكن انظروا كيف حاسب حنظلة نفسه في أدق الأشياء، بل في أشد الأشياء حلا يحاسب نفسه، يخاف أن يقع فيما حرم الله أو أن يكون قد نافق، لأنه يكون في شعور معين وحالة قلبية عالية جدا في وقت الدرس أو الخطبة أو الذكر، ثم ينصرف فينشغل بأولاده وزوجته وكذا وكذا مما أحله الله تبارك وتعالى. قال له رسول الله يا حنظلة ساعة وساعة لا يأخذنها آخذ وينصرف ويقول ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة أحضر فيها درس العلم وبعدها مباشرة ساعة أشاهد فيها هذا الفيلم، ساعة أحضر فيها خطبة الجمعة، وساعة أخرى أشاهد فيها امرأة عارية أو شبه عارية أو قد تعرى شعرها أو كذا أو كذا تعرض لنا نشرة أخبار الجمعة، ساعة أجلس فيها أستمع إلى القرآن وبعدها مباشرة أعود لأستمع إلى الأغاني والألحان. ليس الأمر كذلك أيها الإخوان، إنما هي ساعة ينشغل الإنسان بما أحله الله عز وجل له، لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن هذه المسؤولية، وساعة يفرغ قلبه لعبادة ربه والانشغال بذكره تبارك وتعالى، وهو يستطيع أن ينشغل بالذكر على كل أحواله وفي كل أحيانه، فلا ينقطع عن الذكر أبدا. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس، فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتها. هكذا يجب أن يكون المؤمن محاسبا لنفسه، خوافا من ربه، قواما على هذه النفس بالمعاتبة والمطالبة والمعاقبة. لقد كان عمر رضي الله عنه يعاقب نفسه وهي تشتهي الطيبات فيقول أيتها النفس أكلما اشتهيت اشتريت، أكلما اشتهيت اشتريت وهو حلال، فأين الغارقون في الحرام؟ نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، محاسبة النفس أمر واجب، كل من تولى أمرا من أمور المسلمين يجب أن يحاسب نفسه، ويجب أن يسأل نفسه: ماذا أردت وقد توليت هذا الأمر من أمور عباد الله عز وجل؟ هل أردت بذلك وجه الله، أم أردت بذلك أن أسيطر على سلطة البلاد؟ المجلس العسكري الذي يحكم بلادنا الآن يجب على كل فرد من أفراده أن يحاسب نفسه. لماذا نحن واقفون لا نحرك ساكنا؟ لماذا لا نحدث شيئا يطمئن هؤلاء الناس ويطمئن هذه البلاد؟ لماذا نحن نظهر بمظهر المتواطئين مع الظلمة والطغاة الذين سرقوا هذه البلاد وأكلوها وضيعوها؟ لماذا نحن مفرطون في تطبيق العدالة على من يستحق أن يعاقب؟ لماذا ولماذا؟ إن مصر الغالية، مصر، ولا أقصد بالغالية التراب، فنحن لسنا قوميين نعشق التراب، ولكن مصر المسلمة، مصر الذي فتحها عمرو بن العاص، يجب أن تبقى آمنة، يجب أن تبقى مستقرة، يجب أن تبقى في حالة من الهدوء والاطمئنان. أما هذا التباطؤ العجيب وهذا التقاعس الذي يظهر كأنه ممالأة للنظام السابق، يجب أن ينصرف عنه المجلس العسكري، يجب أن يتقوا الله عز وجل ويحاسبوا أنفسهم ويحاسب بعضهم بعضا. مرت 5 أشهر، ماذا حصلنا؟ ماذا استفدنا؟ ماذا وجدنا؟ ماذا أنتجت لنا الثورة؟ الكل يتكلم والكل يصيح والكل يصرخ ويتكلم الكل في كل شيء، وهذه الاعتصامات والمظاهرات الفئوية وغير الفئوية كل يوم تفسد البلد، والمطالبات بمحاكمة الظالمين. لماذا تتواطؤون؟ عفوا، لماذا تظهرون بمظهر المتواطئ مع هذا الطاغية السابق؟ هو الآن آمن مستقر يأكل أطيب الطعام ولعله يدير الموقف من بعيد. فماذا يجري؟ وما الذي يحدث؟ وما المنتظر؟ وإلى أين يا مصر؟ إلى أين يا مصر؟ إلى أمان أم إلى خوف أشد مما نعيشه؟ إلى اطمئنان وراحة واستقرار أم إلى رعب وفزع وظلم وطغيان أشد مما سبق؟ إلى أين يا مصر؟ حاسبوا أنفسكم يا كل عامل لهذه البلد. يا أيها العاملون في الجماعات الإسلامية، أنتم يجب أن تحاسبوا أنفسكم، ماذا تريدون لهذه البلد؟ هل تريدونها شريعة إسلامية حتى وإن بعدت عليكم، أم تريدونها سياسة بحتة قد يضيع فيها الدين ونتخلى فيها عن المبادئ ونرمي فيها الأخلاق؟ هذه التصريحات التي تخرج كل يوم، حاسبوا أنفسكم، ماذا تقصدون بها؟ هل تقصدون بها مجرد المناورة كما يقول بعضكم؟ مجرد المناورة والمحاورة واللف والدوران يمينا وشمالا ونحن نعلم أن الأمور لن تفلت؟ أم تقصدون بها أن تظهروا بالمظهر الحسن الجميل أمام الكل حتى تكونوا أنتم أحسن الناس ويكون الباقون متشددين متطرفين معقدين؟ ماذا تريدون؟ حاسبوا أنفسكم. وأنتم أيها العاملون بالجماعات الإسلامية، يا من تجمعون الشباب وتدرسون لهم العلم، ماذا تريدون؟ هل تريدونها لله عز وجل خالصة، أم تريدونها حزبا معينا ومن خرج علينا فليس منا؟ حذاري ثم حذاري، أن تحول المساجد وأن تحول بيوت الله عز وجل إلى مقرات للأحزاب. هذا مقر الحزب الفلاني وهذا مقر الحزب الفلاني، والشيخ الفلاني لا يدخل هذا المسجد لأنه ليس منضويا تحت هذه المدرسة، والشيخ الفلاني من الجماعة الأخرى فلا يدخل مسجدنا. لا يدخل مسجدنا. ليه؟ ليس هكذا، ليس هكذا أبدا. فاحذروا وحاسبوا أنفسكم وجددوا النية لله عز وجل. وأنا أقول بهذه المناسبة، وقد أشيع كلام كثير عن هذا المسجد المبارك الذي نتكلم فيه الآن أنه أصبح مسجدا منضويا تحت حزب معين أو تحت مدرسة معينة أو تحت جماعة معينة. هذا المسجد بيت الله، يدرس فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان المتكلم، أيا كان المتكلم. وأنا أقول هذا وأنا المسؤول عن هذا المسجد الذي وكلت بالمسؤولية عنه، أقول هذا لينتبه الجميع، سواء كان هذا الشيخ أو العالم المبارك أو الداعية الصالح تابعا للمدرسة السلفية بالأسكندرية أو بالمنصورة أو بالقاهرة أو هنا أو هناك، منهجنا كله واحد، منهجنا كله واحد. ليس من حق أحد أبدا أن يمنع داخلا يدخل هذا المسجد أو خطيبا أو محاضرا أو داعية إلى الله عز وجل إلا إذا كان الأمر رسميا وهذا أمر يناقش فيه. أما غير هذا فالمسجد مفتوح لكل من قال قال الله قال رسول الله بفهم أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أرجو ألا أحتاج إلى إعادة هذا الكلام بعد هذا. هذا المسجد ليس لحزب معين ولا لمدرسة معينة ولا لجماعة معينة، هذا بيت الله عز وجل يدرس فيه الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، أيا كان المتكلم، كان تابعا للسلفيين للإخوان للأوقاف للأزهر، المهم أن يكون الكلام منضبطا والمنهج مستقيما يحكم عليه بالكتاب والسنة. حاسبوا أنفسكم أيها الإخوة جميعا، ماذا تريدون لنصرة دينكم ولنصرة بلدكم وماذا تعدون؟ كان السلف رحمهم الله يحاسبون أنفسهم، أيها المترشح لقيادة البلاد انتظر انتظر، تمهل تمهل، انتظر، ماذا تريد؟ هل تريد سلطة وسيطرة وجاها، أم تريد حكما تعدل فيه بين الناس؟ ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون طاغية جديدا تتفنن في الطغيان أشد من الطاغية السابق، أم تريد أن تقيم شرع الله ولو بقدر ما تستطيع؟ اسأل نفسك، حاسب نفسك قبل الإقدام على أخطر عمل في حياتك. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل بيته أو دخل في مكان أو حجرة وكان بيني وبينه جدار، فسمعته يقول لنفسه، عمر يحاسب نفسه، يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن بخن يا عمر، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. عمر يقول هذا، أعدل الناس بعد النبيين وبعد أبي بكر، يقول عمر أمير المؤمنين: فارحم بنفسك أوي، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. قال أحد السلف: مثلت نفسي في الجنة، آكل من طعامها وأشرب من رحيقها وتسنيمها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها وأشرب من حميمها وأعاني أغلالها وأعالج أغلالها وسلاسلها، ثم قلت لها: يا نفس ماذا تريدين؟ أنت عاوزة إيه؟ عاوزة إيه في الاثنين دول؟ ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا فيما تركت. أنا شفت الجنة وشفت النار، عايز أرجع للدنيا تاني عشان أفوق. قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. أنت دلوقتي هو رجعت للدنيا، شوف لما يوصل نفسه لدرجة أنها تحس أن هي في الجنة أو تحس أن هي في النار وتقول له: لا رجعني، أنا عايز أتوب، أنا عايز أرجع، عايز أستقيم. يقول لها: طيب خلاص أديكي في الدنيا، هيا افعلي. نريد هذا المؤمن أيها الإخوة الكرام، كما يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك الشحيح لشريكه. شوف لما اتنين بينهم وبين بعض مشاركة، ايه انت خدت كام امبارح؟ لا خدت كذا. لا اول امبارح، لا ده انت كان في جنيه ناقص، لا مكتوب هنا في الورق. شفت محاسبة دقيقة جدا. حاسب نفسك بهذه الطريقة، حاسب نفسك بهذه الطريقة، وانظر ماذا تريد، وانظر وانظر ماذا يريد الله عز وجل منك. هذه فرصة للمحاسبة، وها هي ليلة النصف من شعبان، لمن أراد أن يستغفر ولمن أراد أن يتوب، دون اجتماعات بدعية، دون وقوع في بدعة. وبلاش تسمعوا كلام اللي بيقول لكم مش كل حاجة ما عملهاش الرسول تبقى بدعة. قولوا له: أنت تكذب على الرسول وتكذب على الله، لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نصلي كما صلى، وأن نأخذ عنه مناسكنا كما فعلها عليه الصلاة والسلام، قال: فعليكم بسنتي. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فاحذروا من يريدون أن يميعوا الدنيا. احذروا هذا الذي يكتب كتابا يرد فيه على الإمام الشاطبي رحمه الله، يرد على كتاب الاعتصام، احذروه. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، وأن يغفر لنا وله وللمسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أمن المسلمين في كل مكان، اللهم طمئن المسلمين في كل مكان، اللهم ارزق المسلمين الأمن والأمان في كل مكان. فرج كرب إخواننا في سوريا، وفرج كرب إخواننا في ليبيا، وفرج كرب إخواننا في فلسطين، وفرج كربنا في مصر. اللهم فرج كربنا في مصر، اللهم فرج كربنا في مصر. اللهم قد قدرت لمصر أن تكون بلدا يقتدي الكل بها، فارزقنا الأمان والاطمئنان يا رب، واجعل مصر دولة الإسلام والشريعة، واحكمنا يا رب، وارزقنا بمن يحكمنا بكتابك وسنة رسولك ويقيم فينا شرعك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم من كتبت عليه الموت قبل رمضان فاغفر ذنبه، اللهم من كتبت عليه منا الموت قبل رمضان فاغفر ذنبه وتب عليه وارزقه حسن الخاتمة، ولا تحرمنا من بلوغ هذا الشهر المبارك، لا تحرمنا من بلوغ رمضان،